شپل باس د حیا پټا قدر دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري شپل باس د حیا پټا قدر دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري افغانیت د پلار شملا درځنی سپک نسی افغانیت د پلار شملا درځنی سپک نسی د دین اسلام ساته خاطرای مسلمان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د دین اسلام ساته خاطرای مسلمان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري شپل باس د حیا پټا قدر دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د عائشې او فاطمې د ژوند داستان وګورا د عائشې او فاطمې د ژوند داستان وګورا ته د کفارو بے پردو پر لار روانې خورې د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري ته د کفارو بے پردو پر لار روان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري شپل باس د حیا پټا قدر دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د بے ستی بے حیائی بد دوزخ سبب سی د بے ستی بے حیائی بد دوزخ سبب سی پرتا میکلا پیرزو کی جی اخنا دان خوری د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري پرتا می کلا پیرزو کی جی اخنا دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري شپل باس د حیا پټا قدر دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري بی بی هوا نا بتا نوی خپا او قبا کی بی بی هوا نا بتا نوی خپا او قبا کی چپ حاشی کی د تیارو ی بندیوان خوری د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري چپ حاشی کی د تیارو ی بندیوان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري شپل باس د حیا پټا قدر دان خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري د فریاد طالب غزل د ملغلری واخلا د فریاد طالب غزل د ملغلری واخلا نور اصلاح شاو پخ پل زن مهربانی خوری د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري نور اصلاح شاو پخ پل زن مهربانی خوري د نن پټ کای زات پر سر کپ ماگران خوري نور اصلاح شاو پخ پل زن مهربانی خوري د